ينبغي أن تتنبهوا لها. وقد ذكرت هنا ما يتعلق بذلك في الشرح ويكفي ويشفي. وعلى كل حال العتق بالكسر هو اسم من الاعتاق، اعتق عنده اعتق اعتاقا عتقا. العتق والعتاق والعتاقة بالفتح وليس عتاق، وهنا أخطأ كتاب بعض الفقهاء أو بعض الناس يترجم كتاب العتاق ويلحق الناس في كتاب العتاق. العتاق هو الفرس الجواد وليس من العتق هذا، إلا الصواب العتاق فتح العين. وأما العتاق فلا يناسب هذا المعنى، هذه واحدة. وأمر الثاني عتق يعتق عتقا، وعتقا وعتقا هذه ثلاثي فعدة الثلاثية ناجح. عتق العبد يعتق، ولا يقال أعتق العبد يعتق، هذا غلط رباعيا. لا، أعتق عبده رباعيا يتعدى، أعتق العبد لا هذا غلط، أعتق العبد هذا صحيح، أعتق العبد هذا صحيح، أعتق العبد هذا غلط. ولمن هنا لا يقال عبد المعتوق، وما اشتهر زنا معتوق هذا في اللحن العوام وليس اللغة العربية فصحى، إنما يقال عبد معتق معتق، ولا يقال معتوق. عبد معتق أو عتيق فعيل هذا أيضا وارد. المهم والظاهر أن لأبياتنا في الفوائد، يقول هنا من مما فشاء قوله معتوق، والحق معتق كذا عتيق. معتوق هذا لحن، والصواب إما نقول معتق من أعتق أو عتيق فعيل. فما فشاء محمد قد عتق زيدا، وانما الصواب عتق رباعيا ايضا يستعملونه لازما، وهذا لحن. فلا يقال اعتق العبد اعتق العبد، وانما يقال اعتق عبده. انتبهوا لهذا يعني اللغه. يقول باب في من اعتق شركا له في عبد، يعني إذا كان عبد مشتركا فأعتق بعضه نصيبه، فما الحكم؟ قال رحمه الله تعالى بسنة المتطور حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابور أبو زكريا ريحانة نيسابور، قال قلت لمالك قلت لمالك ابن أنس بن دار هجرة حدثك نابع، أحدثك بتقدير حمد الاستفاء، أحدثك نافع أو لم يعمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات المصنف، وكذلك أيضا رجاله كلهم رجال الجماعة سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود بن ماجه، وأيضا أصح أسانيد ابن عمر نافع هذا، ويقال له سلسلة الذهب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له بعبد، اي نصيبا له بعبد، فكان له ماله، اي للمعتق الشريك المعتق مال يبلغ ثمن العبد، اي يساوي ما تبقى من ثمن من عتقه وهو نصيب شريكه. قوم عليه قيمه العدل، يقوم ذلك العبد بقيمه العدل، فأعطى شركاءه حصصهم. فالذين لم يعتقوا إذا لم يعتقوا مثله يجب عليه أن يضمن لهم نصيبهم. لماذا؟ لأنه أفسد عليهم بعتق بعضه، فهذا هو الحكم. وعتق عليه العبد، عتق عليه العبد فما صح، فما قلنا فيما سبق عتق العبد هذا ثلاثيا والصحيح. أما عتق العبد هذا غلط، عتق العبد عتق العبد وعتق العبد غلط، بقي عتق العبد هذا صحيح. وإلا فقد عتق منه ما عتق، أي نسب الشريف يعني لا يتعدى ولا يثر. وهذا إشارة إلى الرد على خلاف بعض الفقهاء يقولون الحرية العشق يسري إذا عادك جزءا منه يعني سرى إلى جميع جزءه فيكون حرا، ثم إن إذا كان له مال يضمنه وإلا يستسعى العبد، وهذا كذلك المذهب الحنفية. فيقول هذا فعتق منه مع تقدير على أن العتق يتجزأ، فإذا اعتق بعضهم نصيبه نفذ ذلك القدر، وبعد ذلك يبقى عبدا ولكنه يضمن له. وهذا كما يقال هذا يعني إمام مالك رحمه الله تعالى إذا قرأ ولم يقر مسمعه لفظا كفى وقيل ليس ينفع ثالثها يعمل أو يرويه لقد قرأت أو قري عليه. يعني هنا قال له حدثك نافع عن ابن عمر، ما قال نعم، لكن في بعض الروايات موجود هذا لا يلزم، في إشارة إلى أن هذه مسألة خلافية بين المحدثين. إذا قال التلميذ لشيخه حدثك فلان بكذا وكذا وكذا فسكت الشيخ وهو فاهم عالم وليس عنده مانع، يصح أن تحدث عنه وتقول حدثني فلان بكذا، يعني لأن إقراره إقرار لأنه حدثه بذلك. وإن قال نعم فهذا ما في خلاف، إن قال نعم حدثني هذا، إنما إذا قرأ ولم يقرر مسمعه لفظا كفى وقل ليس ينفع. إذا قرأ القارئ على شيخ مثل هذا قال يحيى لمالك أحدثك فلان كذا ولا ذكر ومسلم، ما قال نعم مالك، قال كفى بالرواية لن يحدثني مالك يجوز، وقيل ليس ينفع، وبعضهم قال ما يجوز هذا وإنما لا بد أن يقول نعم لفظا، وقيل ثالثها وقول الثالث يعمل يعني يجب على العمل ذلك الحديث ولا يحدث به لأنه ما رواه أو يرويه بتركراته أو قرعاله أو يعمل ويرويه أيضا لكن بقوله قرع على فلان كذا وأنا أسمع. بس هذا هو الذي الخلاف المسألة، والصحيح أنه يكفي وينفع تجد الرواية به. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى في السنة المتفق حدثنا قال رسائل مختلفة ومطولة ومناقشة ومذاهب العلماء موجود في الشرح. قال حدثنا هو هذا الحديث قتيبة بن سعيد أبو رجاء ومحمد بن روح بن مهاجر مصري جميعا عن الليث بن سعد قال حدثنا شباب بن فروخ الأبلي البصري قال حدثنا جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن زيد قال حدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود وأبو كامل الجحدري وطيب بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السقيان قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى الهنزي أحد المشايخ الستة قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي البصري من أمثالنا قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري الطبقة الخامسة قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى الهنزي قال حدثنا قال سيدنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثني إسحاق بن منصور القوسي قال أخبرنا عبد الرزاق بن حمام عن ابن جريج عبد الملك قال أخبرني إسماعيل أمية الأموي قال حدثنا هارون سعيد الأيلي مصري هذا قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي المدني قال حدثنا محمد بن رافع النسابوري قال حدثنا ابن أبي بنيت محمد بن إسماعيل قال عن ابن أبي بكر محمد بن عبد الرحمن كل هؤلاء النافعين أصحاب التهويل كلهم رووا عن النافعين، يعني أن هؤلاء الثمانية التهويل هذا صار ثمانية والليل الآخر هؤلاء الثمانية كلهم قالوا ماذا؟ كل هؤلاء عن نافع عن المغبرة بمعنى أهل بمالك النافية هكذا. وروايات هؤلاء المختلفة كلها موجود هنا في الشرح. وهذه نزلت هذا الشرح كل ما أشار إليه مسلم يكمله بالبحث عن مصادره التي أخرجته في هذا السند كلها ثمانية ثمانية أسالي وكلها مختلفة كلها بعضها رواها فلان ساقها البيهقي ساقها فلان ساقها فلان إلى آخره. وهذه هي ميزة هذا الشرح. ولا يوجد أي شرح من أول ما وضعه مسلم إلى الآن من يتعرض لهذه المسألة وهي أهم ما في الشرح. أهم ما في الشرح الشرح معناه شرح معناه توضيح توضيح لما أغنيت من كلام المؤذن. وهذا هو ثماني أساني كلها ساقها وأحلها لا بد أن يعرفها الطالب ما هي فلان لفظ فلان ومن ساقها ومن أخرجها. هذا هو المهم. ولذلك اعتنى الأولون اعتنى أهل الحديث. ولذلك الحديث بن حجر رحمه الله تعالى وضع تغليب التعليق الآن محقق خمسة ستة مجلدات ومطبوع. وهذا في المسه هكذا وفي الفتح تكلم بعده ولكن أفرده بكتاب خاص لما يقول في البخاري معلقات البخاري. وهذا هو اللي هو مهم في هذا الفن. ومن الغريب أنه لما يعني أنا كنت في أهمية هذا الكتاب كان مقدمة لأن مقدمة فيها فوائد كثيرة وهي معقدة وهي إلى آخره فأحببت أن أشرحه ووفقني الله تعالى وسميت ذلك الشرح قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم الحجاج مجلدين. فلما طبع ونشر اتصل بصاحب المكتبة وقال لي إن الشباب يريدون شرح هذا الكتاب على ضوء هذه المقدمة. فقلت له ما يحتاج عندي نحو 20 شرح بمسلم يكفي هذا. ثم اتصل بي ثلاث مرات وبعد ذلك استخرت. فلما دخلت في الشرح قلت أين هؤلاء 20 أكثر شرح فواد وكتاب فواد آخر ما شرح يعني إيش مهمة هؤلاء يقبل المناوي إلى آخرين ما في حتى أساليب ما يتكلمون. النووي رحمه الله بدأ في أوائل كتاب يتكلم على لطائف الإسناد وعلى تراجم الرجال. ثم بعد قليل يقول إيه قال فلان كذا قال فلان كذا مذاهب العلماء. وهذا وإن كان مهما يطالب الحديث معرفة مذاهب وأدلتها ومناقشتها هذا طيب لكن هذا للدرجة الثانوية. أولا توفي الكتاب حقه من ناحية الشرح ثم تتكلم على مذاهب وتفسرها وتناقشها وترجح ما ترجح لديك. قلت ألا أرجح من هذه المذاهب عندي كذا وتدللها كما يقال تحتج بذلك بدليل عندك وهكذا هذا طيب. أما في مسألة الأولى في أبي مالكي سنوسي مالكي أبي عياد مالكي طرقي مالكي معزري مالكي وكل من يتحدثون إيه قال ابن السحنون قال فلان قال فلان هذا إلا في المواضيع معينة تكلموا بها وأجابوا في ذلك. وأما أن يشرح الكتاب فإن فواد من كتاب فواد آخر. فلذلك أنا قمت في هذه المهمة وأعلموا يعني مهمة الكتاب. قال رحمه الله تعالى ونوادر إذا لم أجد ذلك أقول هذا رواية فلان لم أجد من أخرجها فلنظر عن رسولاتنا هذه كلها. قال رحمه الله تعالى باب ذكري سعاية العبد. المسألة السابقة هي إذا أعطت نصيبه من العبد وكان له مال يقوم عليه ويدفع ذلك المال ولا يكلف العبد بالعمل. لكن إذا لم يكن له مال سعاية يسعى العبد يقابل العبد خلص رقبتك أنت عليك مبلغ كذا وكذا من نصيب مولاك الذي لم يعطيك اسعى له إما تعمل عنده عمل أو يعني تستأجر نفسك الناس وتتكسب أجرة ثم ترفع له ذلك المبلغ. هذه سعاية والسعاية أيضا لا ليس غير مشكوك عليه كما يأتي بالحديث غير مشكوك عليه لكن لو كلمه إن أحببت أن تكون حرا كاملا هذا هو استنبط اسعى لأن مولاك الذي أعطيتك ما عنده يعني مال. فإذا أنت بقيت وحدك بينني إن أردت أن تسعى اسعى بفك رقبتك والباب مفتوح. وإن أردت أن تبقى في نصيب شريكي عبدا فلك ذلك. قال رحمه الله تعالى بسند المتبع حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى الأحمد وابن بشار محمد بن بشار بن دار وكلاهما من المشايخ التسعة. قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن بشار بن غندر رجل الشعباء قال انه لازمه 20 سنة. قال حدثنا الشيخوخ بن الحجاج قال عن قتادة بن دعامة أبو خطاب البصري عن النضر بن أنس هذا حبيب أنس بن مالك نضر بن أنس هذا ولد أنس بن مالك رضي الله عنه. قال عن بشير بن نهيك بشير بن نهيك هذا عن كوفي بصري وقال الصليبي ثقة من الثالثة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المملوك بين الرجلين عبد يعني كان يملك رجلان فيعتق أحدهما فليعتق انتبه أنا ما ابتدأت على هذا ولا أراكم تحفظون الفرق في هذا. هذا لازم هذا معرفة اللغة العربية هنا يعتق قرانا إلى قليل لو قرأت يعتق هناك أهل حمد وهنا قال فيعتق أحدهما لو قرأت فيعتق لحمد لازم تتميز هذا لازم هذا متعدين هذا ينسب هذا يرفع لازم هذه معرفة اللغة العربية. اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وكما يقال ورد حديثه لغة أهل الجنة وعلى كل حال هي لغة اختارها الله سبحانه وتعالى فلذلك ينبغي العناية بمعرفتها وليس التقليد فيها ينفع ولا بد من النقل من أهل اللغة المتقنين. قال فيعتق أحدهما قال يضمن قال النبي صلى الله عليه وسلم المعتق يضمن للذي لم يعتق يضمن للذي لم يعتق وهذا السعاية ما جاء هنا وسيأتي في الحديث التالي مكمل هذا مختصر رسالة تطبع على حدثني عمرو بن ناجد وعمرو بن محمد بن بكير الناجد بغداد على حدثنا إسماعيل بن راي بن أبي أروبة قال عليه ابن علية إسماعيل ابن علية قال عن ابن أبي أروبة سعيد ابن أبي أروبة قال عن قتادة بن دعامة عن النبي بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شخصا أي نصيبا من عبد غيره في عبد فخلاصه بماله أي خلاص رقبة ذلك العبد في مال ذلك المعتق يجب عليه أن يضمن لشريكه كان له مال إن كان له مال إذا كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد فإذا لم يكن الشريك المعتق مال ماذا لا يبقى ذلك الذي لم يعتق به من شيء بل يستسعى العبد يطلب منه أن يسعى في فك رقبته وغير مشتق عنه وهذا أيضا حكم عدل وذلك أيضا لا يكلمه إن أحب أن يبقى رقبة رقبة من جانب نصيبه غير ذلك أما يكلف ما لا يشتق عليه هذا لا يطلب غير مشكوك عليه أي يسهل له ويقال له إن أحببت أن تفك رقبتك فاسعى وفك رقبتك وإن أحببت أن تبقى رقيقا في نصيب مولاك الذي لم يعتق فلك ذلك. قال رحمه الله الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بسند متفق حدثنا وله مباحث طويلة واختلافات العلماء وأدلتهم ومناقشتها. قال ما إذا بسند متفق على حدثنا هنا فيه جاء حديث الاستسعاء بعض الناس يطعن فيها لكن الحق أنه صحيح ولذلك اتفق عليه الشيخ أخرجه الشيخ ولذلك قلت في الأخير قد تبين بما ذكر مناقشة قال فيما مضى الذين بعضوا الاستسعاء إلى آخره قالوا هذا مدرج على هذه كلها مناقشة سبق قلت قد تبين بما ذكر أن الحق ما ذا بين الشيخ بخاري ومسلم ومن قال بقولهم من صحة حديث الاستسعاء ومن قال بقولهما هكذا ومن قال بقولهما ومن قال بقولهما من صحة حديث الاستسعاء وقد أجاد الإمام من بدك إليه في كلام السابق حيث قال حسبك بما اتفق عليه الشيخان فإنه على درجات الصحيح والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعلموا بتدعيمه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بإخراج المواد التي يحتاجونها إلى الاستدلال في هذه أحاديثها يريد عليها بدون تلك التعليلات انتهى وتأكيد نفيس جدا والله تعالى. يعني هؤلاء الذين عزوا حديث الاستسعاء كذا وكذا وكذا عندهم أبواب كثيرة يحتجون بمثلها في ذلك الباب ويريدون عليهم ذلك ولا يجيبون بذلك. فإذا هنا نفس الشيء ما جناح إلى الشيخان أو صحى أو الشيخان وتبيعه عليهم جمهور أو جبل المحدثين فهو الحق. إن نقول جاوز القنطرة إذا أخرج الشيخان جاوز القنطرة. ذلك أن أقول إذا سألني طالب يقول هذا الحديث صحيح أقول لا ما هو صحيح بل أخرج الشيخان. إيش رأيك؟ لماذا؟ لأني إذا قلت صحيح معناه أن يعني حطيته عن درجتي العالية. الصحيح أشد درجات أولى الدرجة ما اتفق على الشيخان. فإذا أخرج الشيخان وقلت أنه صحيح معناه أنه يعني بخست حقه. فأقول له هذا ما هو صحيح يا أخي. يقول لي أنا أخرج الشيخان أو أخرجه بخاري أو أخرجه بسوء. إيش رأيك في هذا؟ هذا هو. قال ولذلك قال العلماء إذا أخرج الحديث الشيخان أحدهما فعزوا ذلك الحديث إلى غيرهما غلط في عرف المحدثين. غلط هذا إلا إذا عزي نسب إليهما أو إلى أحدهما ثم يضاف إليه خير. أما تقول يا أخرج الشيخان تقول أخرجه ابن حبة أخرجه ابن خزيمة هذا ظلم. لابد هذا يعتبر غلطا في العزو عند تخريج الأحاديث عند تخريج كتاب خدمة الكتاب لا تقول له أخرجه ابن خزيمة أو صحاه ابن خزيمة لا. أولا إذا كان الخبر الصحيحين لا بد تعزو إليه. إذا الحديث قاعدة إيش؟ ها؟ قاعدة أسستها الأعلام ومن على خلافها أعلام. إذا الحديث في الصحيحين ورد أو كان في أحد هذه يعني وجيه فعزوه لما سواهما غلط إلا إذا بعزم الليل يركب هكذا. هذه أبيات روعة يعني لأن من يشتغل في الحديث يعني ربما يخطئ هذا الطريق ويسلك مسلكا غير محمود. قال رحمه الله تعالى رسالة من قد قال حدثناه علي بن هشام على المروزي بن بغداد قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد وزاد إن لم يكن له مال قلنا عليه العبد قيمة عادلة ثم يستسعى ذلك العبد بنصيب الذي لم يعتق لا تقل لم يعتق لم يعتق غير مشكوك عليه أي لا يشق عليه بذلك. والحديث قدم الطبقات. قال رحمه الله تعالى بالسند والتفسير حدثني هارون وعبد الله الحمار أبو موسى الحمار قال حدثنا وابن جرير بن ابي حزم بن حزم قال حدثنا ابي جرير بن حزم قال سمعت قتادة يحدث بهذا الاسناد معنى حديث بن ابي عروبة وذكر في حديث الحديث قل ما عليك ما تعلم. قال باب باب بيان انما الولاء لمن اعتاق. هذه ايضا مسألة تتعلق بالعشق. اذا اعتاق شخص عبدا هذا يكون الولاء له والولاء لحمة كلحمة النسر يعتبر كأنه نسر. فلذلك إذا ذهبت العبودية يبقى الولاء كأنه ولد كأنه قريب يعني معناه. وفي التوارث بسببه خلافين العلماء مثلا مذهب الحنفية من أواخر من يرث جعلوا هكذا. بعض أهل العلم يرى التوريث بذلك إذا لم يجد أحد من النسر وبقي المعتق هكذا وهذا هو إذا كان اعتق هذا هو الصحيح عصبة اعتبر عصبة. وهذا وأما بالعكس ففي خلاف بين العلماء. وأما يعني إذا كان هو بات وليس من النسل شيء يكون عصبة هذا صحيح. فهذا ماذا إنما يقول السلام تجد على حدثنا يحيى بن يحيى بن نسابور قال حدثنا قرأت على مالك النهي قرأت على مالك تسبق لنا أن ذكرنا أن مالكا يعني فضل قراءته على السماع الرجال خاصة إذا جاء غريب يقول له قرأ الكتاب ويقول له يا شيخ أنا جئت لتحدثني. وهذا هو السبب الذي هشام بن عمار الدمشقي لما جاء وكان شابا وكان جاء يطلب العلم عنده فشدد على مالك فغضب عليه وأمر بضربه تأديبا فضربه المهم فبكى قال ما يبكيك قد علمت الضرب قال لا إن أبي كان له بيت فباعه ب24 دينارا فأعطاني زادا أطلب الحديث عندك من الشاه وجئت بها وكان الجواب الضرب كيف ما أبكى على هذا كم ضربت فقال 17 قال اجلس فحدثه 17 حديثا قال زد الضرب اجد الحديث عليه الشام عبد الله ومكشوف البخاري المهم هذا سببه ان يعني ان هؤلاء كانوا شديدين في السماع يريدون ان يسمعوا من لفظ مالك ويحرجونه يقول يا شيخ اقرا الحديث انت ونسمع باذننا ويقول لا اقرا الكتاب قالوا يا شيخ ان جمع القراءه يعني ادنى الدرجه يقول لا القراءه اعلى من السماع او هي مثلها ومالك رحمه الله تعالى يرى اعلى من السماع او مثلها بل اعلى من السماع خاصة إذا جاء عراقي يا أهل العراق ألا تدعون تنطعة القراءة مثل السماء كان يقول ما كان قال قرأت على مالك أن في من ابن عمر رضي الله عنه من عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية اسمها بريرة بنت صفوان قالت تعتقها هكذا هو بس تعتقها فقال أهلها أي مالكها نبيعكها على أن ولاءها لنا نبيعك لكن الولاء لنا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جاءت تتردد وأكثر بالتردد وهم أبوا على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لبريرة تتردد قالت عائشة رضي الله عنها إنها كانت عندها أعتقوها بتسع أواقم أوقية 40 درهم بتسع أواقم منجمة وانا اردت ان اعدها لو حدت واحده واعتقها لكن شرط الولاء لهم فقالوا صلى الله عليه وسلم اعتقها واشتركوه بالولاء لان لا ينفعهم انما الولاء لمن اعتق وهذا يتساءل الناس يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول غر هذا وغش هذا يقول الولاء لكم ثم بعد ذلك لما اشتركها قال لا ولا لي هذا الا يكون غشا وخديعه قال لا معنى ذلك ان المسألة كانت واضحة وهم يعلمون ذلك ان الولاء لمن عاتب ولكنهم ظنوا انه يجوز لهم ان تتنازل عائشة فاصروا على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعاتبهم بهذا فقال اشترك لهم الولاء انما ولاء لمن عاتب ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال يعني ما بال اقوام يشترطون شروطا ليس بكتاب الله كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مئات الشرط فشرط الله احق اوثق هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ذلك فقال ماذا لا فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق اشتريها واعتقيها واشترك لهم الولاء لا يمنعك ذلك لانهم لا يستفيدون منه لان الشرط الباطل فلا شرط فلو اشتركت لهم ذلك لا يلزمك والحديث متفق عليه ورسالة متفق على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء أثبت بن الوغلاء قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاد عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن بريرة بنت صفوان جاءت عائشة تستهينها بكتابتها وقد كاتبها أهلها بتسع أواقم ولم تكن قبل من كتابتها شيئا ما بدأ بس قال ولكن أجاد عائشة وقالت يا عائشة أنا أعطتني أهلي وشرطوا علي تسعة أواق فهل لك أن تشاركي أو تعينيني على هذا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك تسعة كله ويكون ولاؤك لفعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل إذا احتسبت نبيعك ويقولون لا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله بل اشترط شرطا ليس في كتاب الله اي ما يشرعه الله تعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليس له وان شرط مئة مرة شرط الله احق واوثق الذي شرطه الله وهو شرطه ان الولاء لمن اعتق فهذا هو الذي يعمل به واما اشتراطهم هم فهذا له. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتبع حدثنا والحبيب المتبق نعم وقد ذكر العلماء في هذا فوائد كثيرة ومن جملة ما ذكروه هنا ذكرنا 143 فائدة أو لا 444 فائدة بل بعضهم أوصله إلى أكثر من ذلك إلى 1000 وقريبا منه. يقول هنا اعلم أن حديث قصة بريرة رضي الله عنها حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد وقد صنف في الإمامان الكبيران وابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثر فيما من استنباط الفوائد منه فذكر أشياء على الحجر لم أطل على تصنيف ابن خزيمة ووقفت على كلام ابن جرير من كتاب تهذيب الآثار ولخصت من ما تيسر بعون الله تعالى وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى 400 أكثرها مستبعد متكلم كما وقع نظير ذلك الذي صنف في الكتاب على حديث مجامع في رمضان فبلغ بده 1000 فائدة أو فائدة وهكذا العلماء يتفننوا استنباط الأحكام من الأحاديث وينبغي التمرين على مثل هذا استنباط من حديث الواحد 400 فائدة 1000 فائدة هذا عظيم وهذا دليل على فقه أهل الحديث أو فقه العلماء في يعني والغوص في بحر علوم الحديث. روى يرتووا من بحر عين محمد وليست لهم تلك المذاهب من ورد كفاهم كتاب الله والسنة التي كفاهم قبلهم من صحب الرسول ذوي الميد الله يقول سعي رحمه الله سلام على أهل الحديث فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي هم قذبوا في حفظ سنة أحمدي وتنكح آمن جزهم غاية الجهد وأعني بأسلاف أمة أحمد أولئك في بيت قصيدهم قصدي أولئك أمثال البخاري ومسلمين وأحمد أهل الجد في العلم والجد بحور وحاشاهم عن الجد إنما بحور وحاشاهم عن الجد كلنا إنما لهم مدد يأتي من الله بالمجد الله أمدهم الله سبحانه وتعالى من بحر علمه فيعني فملأوا الدنيا كلها في معلومات في أحكام الشريعة فهؤلاء هم أهل الحديث هم يعني هم القدوة وهم الأسوة ومن غريب ما يستدل لبعض الفقهاء يتهم المحدثين أصحاب الكتب الستة بأنهم محدثون صرف ولا فقه لهم وهذا غلط أو جهل هذا حملهم على ذلك الجهل. الإمام البخاري ما يكون عن قصر في استنباطات الأحكامية من أبي حنيفة ومن الشافعي ما يكون هذا كتابه ولنا أيدينا ونراه وكل مسألة يريد يحبه أن يتبنها يجعلها باب كذا ثم يأتي بها أقوال أهل العلم ما يؤيد ذلك الرأي وهذا هو كل أصحاب الكتب الستة تراجموا كتابهم عن كتبهم تدل على فقههم وعلى أنهم فقهاء ومحدثون في آن واحد لكن غلب عليهم صناعة الحديث وبهذا اشتهروا. قال رحمه الله تعالى وعلى كل حال هنا ذكروا أحاديث أو فوائد كثيرة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا حدثني أبو الطاهر أحمد بن السرح أحمد بن عامر بن السرح المصري قال أخبرنا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني قاتلت أهلي على تسع أواق في كل عام أطية كل عام 40 درهم. قال بناء على حديث الليل فزاد فقال لا يمنعك ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها واعتقيها، لا يمنعك ذلك منها، اي اشتراطهم ان الولاء لهم ابتاعي واعتقي. وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد. وهذا هو السنه في الخطبه في الكلام، اذا اردت ان تتكلم امام الناس تقدموا يعني بعض محامد على الله سبحانه وتعالى بما هو اهله، صلى الله عليه وسلم تقول اما بعد، لا تقول وبعد. وبعد هذه المحدثات يعني الفقهاء او محدثات المتاخرين، وان استعملها مسلم في مقدمه كتابه لكنه في اول قال اما بعد فانك يرحمك الله الى اخره. وبعد في وسط الكلام جاء به، والحاصل لعادي كلمه محدثه. ولذلك البخاري يعني عقد كتاب الجمعه باب قول الخطيب اما بعد، ثم ساق حديث كثيرا ان صلى الله عليه وسلم كان في الخطبه يقول اما بعد. يعني ومن السنة أن تتعود وتقول أما بعد ولا تقول وبعد، هذه واحدة. الثاني لبعض الناس ثم أما بعد، وثم هذا من كثير وليس في السنة ولا رواية ضعيفة، يقول أما بعد كما كان صلى الله عليه وسلم يقوله. فالسنة أن تلتزم ما ثبت في السنة الصحيحة ولا تخترع ولا تزيد ولا تنقص، ما ينبغي ثم أما بعد، وهذا ما ينبغي. قال أما بعد، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الخطبه يقول اما بعد. وفي الشيخ المقدس قال وحدثنا ابو كريب احمد بن العلاء، احمد بن العلاء الهمداني، همدان هذا هذه قبيله، واما همذان انتبهوا لهذين الفرقين. وللقبيل نسبه الهمدان وبلد اعجم بلا اسكان، في القدماء ذاك غالب وذا في الاخرين فرأس المحتذى، الهمدان الهمذان. وهذا غلط في كتب من شراح الحديث وكذلك كتب الرجال، يقول همداني صحيح يقول همذاني، وهمذاني يقول همداني. هذا تصحيح ينبغي تصحيحه لضبط المتقنين الذين ضبطوا ذلك. اصلا هو الهمداني هذه قبيله عربيه متقدمه، ولذلك المتقدمون الصحابه والتابعين ينسبون اليها، الهمداني الهمداني، وكثير من المتاخرين كذلك. واما الهمذان همذان هذا بالله وفتح الميم، هذا بلد بالعجم هناك في فارس، هذا بلد ونسبه اليه في المتاخرين، ليس من الصحابه ينسب اليه بعد، انما هو المتاخرين الهمذان. وللقبيل نسبه الهمدان وبلد اعجم بلا اسكان، في القدماء ذاك غالب نذا في الاخرين فهو اصل يحتذى، يقول السيوط في ارضيته هكذا. الهمداني قال حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه قال حدثنا هشام بن عروه قال اخبرني ابي عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت دخلت علي بريره فقالت ان اهلك كاتبوني على تسع اواب في تسع سنين بكل سنه ابيه، فاعينيني جاءت السيد قال فقلت لها ان شاء اهلك ان اعدها لهم عده واحده واعطيك ويكون الولاء لي فعلت انا ادفع، انا عن ذلك ان عائشه كان عندها مبلغ ذلك فارادت ان تتبرع بعشق بريره. قال فذكرت ذلك لاهلها، فذكرت ذلك لاهلها. وفي دليل من جمله مسائل التي تحتج عن يستنبط منها فيما مضى هو ان المراه تملك يعني ولا تحتاج الى استئذان زوجها في ان تتبرع وتعمل شيئا، تشتري شيئا، تعتق شيئا، تتصدق بمالها هي حره، ما في كلام. واما ما ورد من ذلك انه لا يهم لها الى اخره، ذاك من باب تطويل الخاطر ومن باب حسن العشره فقط. واما ان يجب عليها فلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها اشتري بريره، وانما قال فيه انا ادفع، وما استشارك النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته وقررها واقرها عليه، فدل على ان المراه اذا كان في يدها في حوزتها مبلغ فهي حره ان تتصرف فيه حسب ما تراه من أمداد الخير، أما تضيعه فلا تضاعته لا. قال ماذا فعلت فذكرت ذلك لأهلها فأبوا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك قالت انتحرتها أي زجرتها، قال لن تراجعي لا إلا أن يكون الولاء لهم. لا الله، إذا لا أشتريك، والله لا أشتريك، ها الله بمعنى والله بدل من القسم. قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوار الذي يجري بينها وبين بريره، فقال فسألني ايش في عبادة الله؟ الله لها الله. ايش ايش هذا الكلام؟ ايش هنا؟ ما الذي دعاك الى ان تحدث بهذا؟ فقالت ايه؟ فاخبرته. قالت يا رسول الله هذه المسكية تتردد علي يوميا وتقول يا عائشة اعينيني اعينيني وانا قلت كذا وكذا واغوا عليها، فاذا اقول لها والله لا اشتريت اذا كان ولا اغلو. فقال اشتريها فاسمعني واعطيكها واشتريت لهم الولاء لانهم لا يستفيدون منه وانت تستفيدين، اشتريت لهم الولاء. فهذا معناه من شرط عليك يعني شرطا باطلا فماذا؟ اشترط له ولا يتبقى ان لا تتزوج علي اخطب وكذا وحليف وحلف، وبعد اسبوع من زواجها جاب ولا ثانيه ولا حلفت انا لا تشهد، وان كان بهذا الشرط حلف شرط باطل. الشرط الباطل تشترط له اذا كان الرجل مكابر ولم يحكم الله فيه، ثم يكابر ويقول لا بد ان تشترط ان تفعل كذا وكذا، اقول اشترط له اكتب هذا الشرط ولكنه له. قالوا اشترط لهم الولاء، فانما الولاء لمن عتق. ففعلت. قال ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يعني وقت بعد الظهر، فحمد الله واثنى عليه بما هو اهل. هذا في دليل على ان من يريد ان يتكلم امام الناس لا بد ان يقدم الثناء على الله بما هو اهل، يعني وخاصه يعني ما يسمى يعني ماذا خطبه الحجه، وهذه اغنت كثيرا من الناس من التكلم ربما يظن ان يكون قاصرا فهمه ولا يستطيع ان يكون كلام يعني يقدمه امام الناس، فان يحفظ خطبه الحجه اولا هو احياء السنه ومتابعه الرسول عليه الصلاه والسلام، ثانيا ان تحفظه من التكلفات ما يكلفك شيء، تقدم يعني امام كلامك بين الناس بعد خطبه الحاجه، وبعد ذلك تقول ما تشاء، هذا هو احسن ومريح. وبعض الناس يتكلم كلام مسجع الى اخره، وهذا التكلم في هذا ممنوع الا ان يتفق، يعني بعض الناس عنده فصيح يعني الفصحاء فهؤلاء اذا كان سجيا لا معني عنه، يعني صلى الله عليه وسلم يتكلم احيانا كلام مسجع لكنه سجيا وليس تكلفا. فاما التكلم به هذا ممنوع، وخاصه بالدعاء ممنوع التكلم السجع ممنوع، تدعو بما حضرك ولا تتكلم، وكذلك كلام امام الناس تتكلم بما هو سهل وبسيط ولا تتكلم بالسجعات. قال بما وقال ثم قال اما بعد فما بعد، يعني اما بعد فما بعد، والفاء بعد اما يقول ابن مالك اما كمهما يكن من تنعمه من شرط وفاء بكليتها يجب ان الف و ايه وقل وعبد الزلفى قد في نذر الا لم يكن قول معها كنذر، يعني اما بعد فما بعد، وهذا هو الاصل. وروي بروايه سيدنا اما بعد ما بال اقوام بهذه الفائده، وهذا يعني يجوز حذف الفاء تبعا للقول او بدون قليل قلة اذا لم يكن قول معها، اما اذا حذف معها القول يعني فأما القتال لا قتال لديكم، ولكن سير بإراد المواكب مثل هذا ورد عن العرب. قال فما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، أي لا يلزم وفاؤه كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، هذا كلام مسجع، هذا الذي نقول ايش ليس تكلف مثل هذا السجع الجائز. ما بال رجال منكم يقول احدهم اعتق فلانا والولاء لي، ما هذا الكلام يعني ايضا، انما الولاء لمن اعتق ليس لمن اشترط. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل قال سليم بن حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، هذا عبد الله بن محمد على اخو ابي بكر ابو عثمان، قال ابو كريب محمد بن علاء قال حدثنا ابن نمير عبد الله قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا زهير بن حرب ابو خيثمه النسائي وماذا قال السلفي في قصيدته؟ قال والنسوي عنيه زهيرة وعرفت ابن حرب في المجال النسوي، هذا هو أصل النسائي ثم صار نزيل بغداد. قال وإسحاق ابن إبراهيم الحنبلي وراهوي جميعا عن جرير، جرير هو ابن عبد الحميد ولا جرير أي نعم ابن عبد الحميد. قال كل ما إن شاء من هرية بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة خير عن في حديث جرير. قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لن يخيرها، وليس في حديثهم أما بعد. الحاصل هذه مسألة، وقد طولنا الكلام هناك المناقشة في اختلاف العلماء في زوج بريرة، ومن هنا اختلفت مذاهب العلماء على أن الأنة إذا اعتقت وهي تحت زوج هل تخير مطلقا أم لا. في مذهب الحنفية تخير مطلقا، ويذهبون إلى ترجيح رواية وكان عبدها وكان زوجها حرا، والصحيح أن الرواية الراجحة وكان زوجها عبدا، هذا هو الراجح. ومن هنا نرجح مذاهب العلماء أو أكثر أهل العلم أن من اعتقت أما اعتقت وتحت وهي تحت زوج تخير إن كان عبدا، إن كان زوجها عبدا، وإن كان حرا فلا، أنه حر إن كان حرا فلا. وهذا هو السبب في ذلك في هذه المرأة، وإذا ملكت ورعها تملك أن تكون يعني تحت زوج آخر. قال قال رحمه الله تعالى بسائر متوسل متفر حدثنا زهير محارب أبو خيزمة ومحمد بن علاء واللفظ لزهير قال حدثنا أبو محمد بن خيز قال حدثنا هشام عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم محمد أحد فقهاء السبعة عن عائشة هذه عمته رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت كان في بريرة ثلاث قضيات ثلاث سنن، في رواية ثلاث سنن، ثلاث قضيات ثلاثة أحكام، ثلاث تشريعات، ثلاث أحكام. هذا يعني استنبط منها وهي أراد أهلها أن يبيعوها ويشترط ولاءها هذه سنة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتريها وعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق. هذه قضية واحدة، أن الولاء لمن اعتق لا لمن شرط، هذه واحدة. قالت وقالت وعتقت هذه قضية الثانية، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، فاختارت نفسها. وهذا العبد كان يبكي وكان أسود وكان يبكي وتقول له لا لا لا أنا ما أريد، وكان يلد يحمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لعباس رضي الله عنه يا عباس يا عم ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث، يعني قال اسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه وقال يا بريرة هذا زوجك ويلد يعني وأبو ولدك ألا ترضين به؟ قالت أنت تأمر ولا تشفع. هذه مكتبة هي، قالت تأمر ولا تشفع؟ قال لا أنا شافع. قال لا لا أريد. وقال ولو قال لها أنا أمر خلاص استجابت لذلك الرسول، قال لي كلام. الله أكبر، هذا فقه الصحابيات، فقه الصحابة والصحابيات عندهم فقه، خلق بين الشفاعة، هذا شفاعة الرسول، وبين الأمر. إذا كان أمر معناه حكم الشريعة كذا، يجب عليك كذا. وقالت إن كان أمرا فلا شاعة لي إلا أن أوافق إلا أن أستجيب، وإن كان شفاعة فلا حاجة لي. وقال أنا شافع، ما في غير ذلك. وعلى كل حال كان يسير دموعه على لحيته وعابت ذلك كله، ونبي صلى الله عليه وسلم تعجب من ذلك وأعجب عمه العباس رضي الله عنه. قال هذه الثانية، وهو أن من اعتقت وهي أمة وهي تحت عبد تخير، هذه الثانية. وكان الناس يتصدقون، هذه الثالثة. كان الناس يتصدقون، ومن جملة يعني أهل الصدقة هي قريبة هذه مسكنة ما عندها مال، فلذلك يأتون إليها بهدايا. فمرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع الشيعة أغنام، فأرسل إليها شاة، شاة يعني صدقة، فذبحتها وأصلحتها وجاءت بلحمها إلى عائشة رضي الله عنها، هذا هدية مني. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فقربوا له خبزا يابسا فقال ألم أرى الغربة على النار؟ قال لا هذا صدقة هذا وأنت لا تقول الصدقة. قال من أين؟ قال هذا بريرة لحم أتت به من الشاة التي بعثت بها إليها. قال هذا بلغت محلها فإنما لها صدقة ولها هدية هات وأكل اللحم. لذلك عرفنا أن الحكم يتغير بتغير الأسماء. كان صدقة فلما ملكته يعني بريرة على اسم الصدقة كان ملكها فلما دخل في ملكها ثم هديته صار انقلب هدية واختلف الحكم. ذاك كان حراما على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الصدقة ولما كان هدية انقلب فجاز أكله. هذه سنة أيضا سبيلة من قصة بريرة رضي الله عنها. قال وكان الناس يتصدقون عليها وتودي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هي عليها صدقة وغلطم هدية فقلوا. هذا لدليل أن تغير الأسماء يعني غير الأحكام الشرعية. قال رحمه الله تعالى السلام المتطبع وحدثنا وحدثنا أبو بكر بن شيبة محيدة عبد الله بن محمد على حدثنا حسين بن علي الجهني عن زايدة بن قدامة عن شماك بن حرب عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترت الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة وهو العشق وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبداه هذا هو الصحيح وأهلك وأهلك لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا النحل يعني اطبخوا لنا ارشوا لنا. قالت عائشة تصدق بها على بريرة هذا صدقة لا يجوز لك لا يحل لك. فقال هو لها صدقة ولنا هدية اختلف الحكم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم وحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة بالعتق اشترط ولاءها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء فإن الولاء لمن عتقه وأهدى لرسول أهديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة هذا لحم هل تأكله؟ قال فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية جاي وخيرت هي في زوجها. فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرة. هذه الرواية أرجح الرواية في السابقة كثير من العي من الفصاوي ذاك رو عبد. قال شعبته ثم سألته عن زوجها فقال لا هذا هو السبب. قلنا هنا يقول يعني عبد الرحمن المقاسم حدثه بهذا ثم بعد فترة قال له وكان عبد الزوج أهرى قال لا أدري إذا شك فيه فنعود إلى من لم يشكوهم القائلين عرى وغيره قالوا وكان زوجها عبدا فدل على أن الصحيح أن زوجها كان عبدا. ومن هنا نذهب كمذهب الحنفية يقولون تخير الأمة مطلقا سواء كان زوجها عبدا أو هرا هذا غير صحيح. والصواب مع الجمهور القائلين أن زوجها إن كان حرا لا تخير بل توقع تحته. قال رحمه الله تعالى بسنة متدو حدثنا هو هذا الحديث حمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا ماذا قال علينا شبهت بهذا الإسناد له وبيقول قال حدثنا وحدثنا محمد بن مثنى والرشاد جميعا عن أبي هشام قال مثنى حدثنا مغيرة بن سلمة هذا هو أبو هشام المخزومي أبو هشام قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري قال وحدثنا عن يزيد بن الرمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان زوج بريرة عبدا هذا هو الصواب كان زوج بريرة عبدا. قال هنا تنبيه وقعت معظم النسخ الصحيح مسلم هنا غلط حيث كتبوا الله قبل أبو هشام وأبو هشام ولو حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام هذا غلط وهو غلط فاحش. الصواب أبو هشام بدل بدون عاطف لأنه كنيته مغيرة بن سلمة وهكذا وقع الصواب في النسخة الهندية وتهمة الأشراف. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا أبو الطاهر حمد بن عمرو قال أذن أبو الواب قال أخبرني مالك ابن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن هذا ربيعة الرأي أبو عبد الرحمن اسم فاروق عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كانت جبريلة ثلاث سنة ثلاث قضية خيرت على زوجها حين عتقت حين عتقت هذا لو قرأناه عتقت كان غلطا هذه ملتبسة هذه مسألة تحتاج إلى دقة حين عتقت كثير من الناس يقرأوا هذا إلى عتقت وهذا غلط لأن عتق لازم ولا يغير والصيغة هي صيغة تغيير أو فعل مبني للمجهول لا يأتي من اللازم إنما يأتي من المتعدي أو من لازم يتعدى بحرف الجر فقط أما اللازم لا يغير لازم لا يغير إنما تقول إيش إنما تقول بلفظ الصحيح قال وأودي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار برمة كدر يعني على النار يعني معناه يطبخون اللحم قال فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله فقالوا فأتي بخبز وأدمن أدمن بيتي يعني فورة يقول فورة يعني هذا أدخل يعني ليس معتبر ليس مرق يعني هذا لحم ومرق وذاك يعني أدمن إدامة أيدي فقال أدمن أدمن بيتي فقال ألم أرى بربة على النار فيها لحم يعني بما لا تكون بدون هذا بإدانة وهذا بدليل على أن يعني التخير الإنسان بما يجد له من الطعام والشراب واللباس هذا ما يعاب عليه لا يعاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه خبزا بإدان قال أين المرض وإلى اللحم هذا دليل على هذا يعني المستلذات قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق المستلذات هذه جائز يعني أن تقولها إلا أنك لا تسرف فيها فالإسراف هو الممنوع وأما أن تتخير من الأطعمة والأشربة واللباسات وما إلى ذلك من الطيبات هذا يعني من هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولعلم أرى برمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذاك لحم تصدك بها على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه لأنك لا تقول صدقة فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء بمن أعتق هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى يعني السلام عليكم قال حبيبنا بكرة بشيء قال حبيبنا خالد بن مخلد القطوان عن سليمان بلال المديني قال حبيبنا سهيل بن أبو صالح عن أبيه أبو صالح ذكر السمان الزيار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها تعتقها وهذا هو الصواب لو قرأت تعتقها لقلت لك هذا اللحم هذا قبل طريق العيش ذاك الصواب وهذا انتبه لهذه المادة قال فأبى أهلها إلى أن يقول لهم الولاء فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك وإنما الولاء لمن أعتقه هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأوصنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعاون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا قوتنا معيتنا اجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من الله خلقه وارحمنا رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. شوية.